صليت وإلى الرحمات أتيت في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حيا الله الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يوفقنا ويهيئ لنا وييسر لنا العمرة المباركة، وأن يكتبها لكل الإخوة، حتى الإخوة اللي حاضرين معنا ومشتغلين العمرة، إن شاء الله ربنا بيكرمهم ويكتب لهم العمرة قريبا، وكذلك أخواتنا الكريمات. اليوم يا أخواني وأخواتي، ما بيقدر الإنسان يعمل شيء إلا ما يتعلم عنه، وإذا قام به من دون علم فيخطئ ويفسد أكثر مما يصلح. والعمرة قد لا يستطيع الواحد منا أن يقوم بها يمكن إلا مرة واحدة بحياته، ولا نعرف ما تخبئه لنا الأيام. لذلك أقوم بالعمرة وكأنها المرة الأولى والأخيرة، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا صلاة مودع، اعتمروا عمرة مودع، آخر عمرة. فلذلك أريد أن أتقن كل فعل فيها. عشان هيك بدي تركزوا معي، تعطوني القلوب والأفهام والأسماع والعقول والأبصار، وتسألوا من الله جل جلاله يفتح علينا وعليكم باللي فيه خير. هاي المقدمة كتير مهمة، لأنه أساسات حتعينك كتير بإذن الله عز وجل في رحلة العمرة المباركة. ححاول اختصر قدر المستطاع لأنه عنا عدة سلايدات، لكن على عجالة. أول شيء لازم تعرف فضل اللي أنت عم تعمله. شايف ولا مش شايف؟ هو فضل اللي أنت عم تعمله. إيش فضل العمرة؟ لأنه كتير أحيانا ممكن يجي الشيطان يقول لك سياحة، طيارة، أوتيل، كزدورة، تغيير جو. لا يا حبحوب، دير بالك، هذه عمرة. عمرة لابد أن تحتسب. حتطلع بالطيارة اللي مش طالع بالطيارة، وحتروح بلد تاني، حتنزل بالفندق، حتعمل اللي بدك تعمله، لكن ليس هذا المقصود الأول. مقصودك الأول أنت ذاهب لتعتمر. شيخ شو العمرة؟ شو أجر العمرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: كفارة لما بينهما. أول كفارة يعني شيخ الذنوب الماضي بإذن الله تغفر إن صدقت يغفر الله ذنبك. ثانيا ينفيان الفقر والذنوب. متابعة العمرة للعمرة بإذن الله سبب للغنى، وإن كان الظاهر أن العمرة تدفع فيها مصاري، لكن الحقيقة أن العمرة للعمرة سبب للغنى وسبب لتكفير الذنوب. بدنا نبلش نحضر حالنا. هلأ بعدنا بلبنان، لسه ما طرنا بالطيارة، بعد شوي حنطير. جاهزين أنتو؟ كله جاهز؟ قبل ما نطير هلأ بعدنا عم نجهز حالنا بالإقلاع ونحضر حالنا للعمرة. أول شيء الإخلاص وصدق النية، لأنه هلأ الرياء جاهز، صوروني ونزلوني وقولوا معتمر، ونزلوا لي صوري على الفيسبوك، ونزلوا لي صوري هون وهون وعلى الحالات وما بعرف شو، عشان الناس تقول عني يا معتمر. الشيطان جاهز يا إخواني في الله، والرياء يفسد العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تتعب ودافع مصاري، تعبان آخر شيء روح العمل كله بمسح الزر. ليش؟ قال بس لأنك ما أخلصت النية لله. لذلك أخلص النية لله. اثنين، التوبة من جميع الذنوب يا أحبابنا قبل أن تمشوا للعمرة. يجلس كل واحد منكم مع نفسه، إن كان من معصية بينه وبين الله يتوب الآن منها. أنا بعد إحنا 5 أيام سبت السفر إن شاء الله، الآن يجلس يقول يا رب أنا كنت أعمل كذا كذا كذا، يا رب تبت. إذا كان بينه وبين الله، بينه وبين خلق الله نفس الأمر. إذا كان لأحد عليه مال، لا حنجي بهالمواضيع. إذا كان قطع رحما، إذا كان بينه وبين أحد شجار، بينه وبين أحد إشكال، أي أحد. السلام عليكم يا أخي، سامحني شيخ، هو اللي غلط وهو اللي عليه. هلا طلع العمرة زبط، اسمع مني حتى تأخذ البركات، لأن العمرة فيها أنوار. إذا أنت مش منظف قلبك ما بتصيب القلب الأنوار، بتجي بتوصل على القلب في حجاب فما بتصيب القلب. فبدك تقيم الحجاب قبل ما تطلع على العمرة. من هلأ نظف الذنوب بينك وبين الله وبينك وبين خلق الله. دير بالك أهم شيء للحقوق، الأمور المالية احذر منها، أدي الحق لأهله حتى ما تروح العمرة ضعام. تحس حالك بالعمرة ما أقدر تبكي يا عمي، منشفي معي يا زلمي، مش حاسس بالخشوع، شو الموضوع؟ كنت قلت لك قبل بلبنان زبط الأمور قبل ما تطلع، لأنه إذا طلعت مش مزبط أمورك والحقوق العباد ما بتحس بالعمرة. صف الأمور، زبط التوبة، أعطي الناس حقها، ثم تعتمر. تسوية الخلافات وطلب العفو من الأقارب والأصدقاء، تطلع ما حدا قالوا عليك شيء. في ناس يا إخواني طلعوا عليه مصاري، على ديون، يعني تجي فطار تعمل عمرة عليك ديون بشرط، بحال واحدة فيك تطلع، إذا استسمحت من صاحب الدين فقلت له بإذنك بطلع، أما إذا أنت ما سمحت لي ممنوع، لازم أعطي صاحب الدين حقه بعدين بطلع. تسديد الديون أو تسجيلها. ها، كتابة الوصية، كتابة الوصية سنة مطلقة وواجبة على صاحب الحق. أنا فلان بده مني 1000 دولار، كيف طالع أنا ومش موصي؟ لازم تكتب الوصية، يا فلان في لك علي كذا كذا، وبخبر أهلي وأصحابي، تمام؟ فأخبره بالوصية، يا مرة أنا مسافر، يمكن يصير معي شيء على الطريق، يمكن الله يكتب لنا الوفاة الشهادة، أنا إذا مت في إلي عند فلان وفي إلي على فلان، وصية تكتب. وإذا كان لأحد عليك مال تستسمح منه قبل أن تذهب، وتستسمح من أصحاب الحقوق قبل السفر. أن تكون نفقة العمر من الكسب الحلال، من وين صمدون هول؟ منين جايبون هاي 1000 2000 أكثر أقل؟ كيف مطلعون؟ بدي يكونوا من الكسب الحلال. والله لو بقينا نطوف بدل 77 ونسعى بدل 700، إذا ما كانوش حلال فيش نور، فيش نور. فبدي يكونوا حلال، مطلعون مصفى 100%. إذا كان هذا المال فيه شبهة من حرام، جمعته من شيء في حرام، فالآن مباشرة استحله. تعرف أنا صراحة عملت كذا وكذا كذا، بدي أطلع عن عمره، بدي الله يبارك لي بالعمرة، فأنا هذا المال فيه شيء من الشبهة، تمام؟ اختيار الصحبة الصالحة، وأنتوا أحسن صحبة بإذن الله، نتصاحب سويا في هذه العمرة. تعلم مناسك ومسائل العمرة قدر الأمكان، اللي هلأ بدنا نعمله الفقه والأحكام، حفظ بعض الأدعية من القرآن والسنة. هلأ نحن مع بعضنا إن شاء الله بالطواف وبالسعي حنكون مع بعضنا، وأنا حأقرأ إن شاء الله معكم، حتدعوا معي وإلى غير ذلك. بس مش كل العمرات يمكن يكون معكم، أنا يمكن مثلا عملت عمرة مع بعضنا ممتاز، طب تاني عمرة أنت عم تعملها لحالك، تالت عمرة لحالك، رابع عمرة لحالك، عم تعمل طواف، حتى تعمل طواف لحالك، ها؟ شو السيارة اللي بدون ظهر؟ إذا حدا يا إخواني موقف سيارته بطريقة خطأ، رجاءً يزبط الوقفة، الله يجزيكم خير. فلذلك أقل القليل، إذا أنت مش حافظ، طلع معك كتيب أدعية حتى تقرأ منه إن شاء الله عز وجل. اثنين، حتشوفوا بكرة بالحرم إنه في كتير بعد كل صلاة، بعد كل صلاة شو بيقولوا؟ الصلاة على الأموات يرحمكم الله، عندك صلاة على الجنازة، فتعلمها كيف صلاة الجنازة، 4 تكبيرات نحكي فيها إن شاء الله بإذن الله في حينه، بس ما نفوت علينا صلاة جنازة في الحرم أبدا، لأنه دائما بالحرم المكي وبالحرم المدني في صلاة جنازة. حنروح نزور القبور بالمدينة، حنروح نزور البقيع، مقبرة الصحابة، وبمكة حنزور بعض القبور مثل الحجون وغيرها من المقابر. فلذلك لابد أن نتعلم أداب زيارة المقابر، وشو الدعاء اللي منقوله عن زيارة المقابر. بالسفر في عنا بعض الأحكام متعلقة بالقصر والجمع، ماشي؟ ممكن نجمع ونقصر، هذه فرصة تعلم فيها أحكام الجمع والقصر، كيف نجمع الظهر والعصر، كيف نصلي القصر، هاي فرصة نتعلمها. التحضير البدني والنفسي، يعني بنصح مثلا اللي زي حالتي الله يتوب عليه ويغفر لي، دائما بقول بدي أعمل هيك وما بعمل هيك، لازم نمشي عشان تعود على المشي، لأنه اللي مش متعود على المشي بيعضل بأول كم يوم، فلازم نحرك حالنا ونمشي حتى نتعود على المشي. التحضير البدني وكذلك التحضير النفسي، هيك يكون انت مشوق حالك ومشتاق، مش مشتاق تركب بالطياره تقعد على الشباك، زي ما مره طلعنا بواحد قال انا شيخ طالع عشان اقعد على الشباك، طالع عشان الشباك، طالع العمره، اقعدوا يا عمي اقعدوا مشان الله، لا شوق حالك للكعبه، شوق حالك لزياره الروضه الشريفه، شوق حالتك لزياره النبي عليه الصلاه والسلام، شوق نفسك لتشوف الارض المباركه، مش شوق حالك للطياره. فتحضير بدني ونفسي. والكشف الطبي، قد يكون إنسان مثلا عنده عوارض طبية، لازم يعني يراجع نفسه قبل السفر حتى لا يتضايق هناك. سداد كل الديون ليس شرطا من شروط الحج والعمرة، ولكن قلت يجب أن تستأذن صاحب الدين، ولكن الدين أمر لا ينبغي الاستهانة به، والحديث في ذلك معروف. احرص على تسديد ديونك قدر المستطاع، في حالة عدم الاستطاعة احرص على توفير الترتيبات اللازمة لتسديدها حال غيابك أو في حال وفاتك، هي الوصية قلناها. ليكن في أقاربك من يعلم الديون التي عليك، اكتب وصيتك وسجل فيها الديون التي عليك. أسأل الله نحفظكم جميعا. أسمع أحد يقول يا شيخ شو ماله الشيخ هلأ وصية وصية شو طلعين نموت فوق؟ لا، لكن هذا توجيهات لابد أن نتعلمها. عند تحضير الأمتعة ولوازم العمرة يحسن مراعاة ما يلي: خفف حملك. واحد جايب الآلة الخزانة كلها معه حاططها بالشنطة وجرب. يا حبيبي كل أسبوع، يا حبيبي كل أسبوع، كلهم هالعبيتين ثلاثة وهالبنطلونين ثلاثة وهالغيارين ثلاثة، لشو جايب معك هالشناتي كلها سوا؟ لا، وبكرة بده شو يحمل كمان من هناك، وهدايا وما هدايا وزمزم وتمر، وعود حمل وبالمطار وقفوه وزن طويل. يا حبيبي طلع قد ما فيك على الخفيف على البساطة. هلا منقول لك شو طلع معك، لا تكثر الحمل لأنه أكثر الحمل يضايقك ويزعجك في السفر. الأشياء اللازمة لازم تأخذها، في أدوية خاصة عند البعض إلى غير ذلك لابد أن تأخذ. اختر الأغراض الصغيرة الحجم والخفيفة الوزن، غالبا بالفنادق مثلا في مناشف، مثلا المناشف الكبيرة بتاخدها لشو، حتى تياب الإحرام مش بحاجة تجيب تياب إحرام من هون، لأنه إحنا طالعين عن المدينة، من المدينة منجيب تياب الإحرام، نشتري تياب الإحرام وبتستخدم تياب الإحرام في الذهاب إلى مكة. فنحن عندنا 3 أيام بالمدينة قبل مكة نشتري فيها ما نشاء. لا تأخذ أشياء ثمينة لاحتمال ضياعها هناك، ساعتك أبصر الدحى أو تليفون أبصر الدي وبنطلون الأشياء البسيطة، لأنه ممكن هناك حتى الحذاء أعزكم الله جايب حذاء حقه يا شيخ أنا 200 دولار لأنه أجري مش عارف كيف، هناك بالحرم ممكن تروح، شو من قال لك أنك أنت رايح تشوف ملائكة هناك؟ في ناس تسرق، في ناس ليست على ذلك المستوى من الدين والإيمان والعلم. لذلك لابد أن يعني نحرز من أخذ الأشياء الثمينة حتى لا تسرق هناك. معظم لوازم العمرة متوفرة في مكة والمدينة، يعني كل شيء هناك موجود وأكثر من هون 100,000 مرة، فمش بحاجة. الأشياء اللي مش موجودة بتشتريها هناك أفضل وبأسعار ملائمة، والفائدة أنك لا تشتري لما تحتاج إليه فعلا هناك. عند تحضير الأمتعة ضع كل الأشياء الحادة كالمقص وغيره في الحقيبة الكبيرة، إذ لا يسمح بها عادة في الطائرة. إحنا في عنا شنطة منطلعها هدي على اللجج يعني بالطيارة بتطلع، هاي حط فيها اللي بدك إياه، مقص ما مقص إلى غير ذلك، أشياء حادة بأسر. أما الهاند باك اللي تحملها بإيدك اللي بتطلعها على الطيارة ما تحط فيها أشياء حادة لأنها يعني تسحب منك، لا يسمح لك، أو يفضوا لك إياها بس مرقة بالسكانر بطلعوها بوقفوها. فلا تضع الأشياء الحادة في الحقيبة التي تأخذها معك للطائرة. لا تنسى الوثائق الضرورية كجواز سفر وغيره، صور منها نسختين، تترك واحدة منهما في البيت، تحتفظ بالأخرى مع أحد أفراد مجموعتك. خذ نقودا كافية لرحلتك، طبعا على أن يكون في ذلك على أن لا يكون في ذلك إسراف ولا يكون في ذلك تقتير. طالع مش أخذ مصاري معك، قال أنا دفعت خلاص للحملة وكل شيء هناك. طب ما هناك أنت الفطور مؤمن بالفندق، طب الغداء، طب العشاء، أردت أن تشتري شيء تفعل شيء حتى لا تستشرف مال غيرك، والله أعطيني ديني 100 ديني 200 ديني كذا. لا، خذ ما يكفيك في رحلة العمرة على لا يكون في ذلك إسراف. وأنا أنصح إخواني أن إن شاء الله نحكي أكثر بهالمواضيع هناك، يعني أنه ما فيش من هلأ جهزوا حاكم رحلة معي فيهاش كتير زيارة الأسواق. شيخ وين بالمول، وين بالمول، وين بالسوق، وين طالعين المول، نحن عم طالعين على السوق، طالعين نتعبد في أوقات معينة على الخفيف، ولكن الإكثار من الذهاب للأسواق وهلا توعد العيلة كلها والأم كلها اللي بتعرفك أنت بدي جيب لك كذا، وهلا بخبركم زمزم، اوعى تقعدوا حدا بزمزم، هو يطلع لك جالون 1.5 لتر قد بزمزم، أنا بدي أنيني، أنا بدي جالون، تكرم عينك تكرم، أنت شو بتدوب فيك الشهامة، وأنت بدي جيب لك وأنت بتجيب لك، بتفوت بالحيط الأخير مش جايب غير جالون 1 لإلك. فلذلك لا تعد أحدا بشيء، أنا طالع أتعبد، اللي بيقدر أجيبه على الخفيف بيقدر، ما بيقدر خلاص أنا طالع مقصود العبادة يعني، بس أحيانا بتخبص وبتخرب الدنيا. بلش شفت كيف بلش من هلأ؟ أيوه، فأنت اعتذر من الكل، قلني أنت ما تخبص، ضروري تخبر الأمي كلها سوا. طيب، هناك ممكن تستعمل الكريدت كارد اللي معه كريدت كارد، وهلا فيش كريدت كارد عشان فيش بنوك. كتاب أدعية من كتاب والسنة، كتاب في العمرة، دفتر وقلم، إذا في عداد أشواط السعي هذا موجود فوق، وسجادة صلاة خاصة لك، ضمضات لاصقة عشان إذا الجروح، كمامات عشان أحيانا بالطيارة بالمطار بيطلبوا منك كمامات، لوازم النظافة الشخصية الخاصة فيك مشط ومقص، مناديل غير معطرة، في أحيانا بعض المحلات بتبيع مناديل غير معطرة. ليش مناديل غير معطرة؟ لأنه بس نكون محرمين لابسين ثياب الإحرام ما بصح تحط عطر، ففي صابوني أنا غير المناديل بنصحكم بصابوني، في صابون عربي صابون زيت ما بقلب عطور، طلع معك صابوني. بحيث كنا محرمين نحن ومنتقلين من المدينة لمكة بالبولمان، وقفنا على الطريق تغدينا أكلنا شيء، فأنت ممكن تصوبن بصابونة الزيت اللي ما فيها ريحة حتى لا يعني تؤثر على إحرامك. ينصح باستخدام استعمال اللباس الواسع المريح خاصة للرجال كالثوب العربي الدشداشة أو قلبية للرجال، بنطلون وكذا بدايقك. لذلك من هلأ أجيب لك عباية تطلع فيها، وهناك في كتير عبايات، بس أقل شيء كلنا نسافر مع بعضنا إن شاء الله تعالى بالعبايات. عمرة نبدأ بها بالعباءه بلباس السنة بالبياض، وهناك ممكن تأخذ لك فوش تاني معك، وهناك ممكن تشتري عباية عبايتين ثلاثة أكثر أقل، هذا يرجع لك، بس نسافر بالعباءه أريح وأفضل وأقرب للسنة. رايحين عند النبي عليه الصلاة والسلام نحن، نقول له لابسين مثلك يا رسول الله كما أنت تحب. تلبس النساء لباسها العادل الذي تتوفر فيه شروط شرعية، يعني ما معقول امرأة طالعة مثلا بنطلون أو امرأة طالعة بثياب ضيقة. لذلك كل الأخوات بدون استثناء ولو هي أصلا ما بتلبس الجلباب لابد من لبس الجلباب أو العباءة الفضفاضة الواسعة. وطبعا نخرج بغير مساحيق وبغير عطر أو بغير مكياج وذهب وغير ذلك، كل هالأمور نخرج بها باللباس الساتر غير الـ يعني الكاشف للعورة. ملابس دافئة أحيانا لسه بعد ما بلش الوقت البارد كثيرا، جوارب لطواف النفل يعني ليس له داعي، نعال وحذاء مريح، ولا يجوز لبس ما غطى الكعبين في حالة الإحرام. بس نحرم إن شاء الله نحن حيكون في عنا ترتيب الإحرام كامل، ولكن مما لابد أن نعلمه أنه في حالة الإحرام لا يجوز لك أن تلبس نعلا يغطي الكعبين. يعني أنا أفضل تأخذ معك بالعمي شحاطة أو صندل مفتوح حتى تقدر تلبسه بس تحرم، لأنه الصباط العادي اللي بيغطي كل الإجر ما بيجوز تلبسه بس تلبس بس تحرم. لباس الإحرام هو عبارة عن إزار ورداء، هذه الأحذية اللي ممكن نلبسها، أما إذا غطى كل شيء ما بيجوز نلبسه. حزام لا بتاخد معك يعني مثل إشاط، هلا فيه هناك إشاطات واللي حاب يجيب معه إشاط ما بأثر، تحط فيه تليفونك بتحط فيه المال بتحط فيه باسبورك، أو حزام للإحرام. مشابيك لشد إزار الإحرام، مش دبابيس كبيرة حتى ما تفلت منك المنشفة تلبسها. لابد من الصبر في أعلى مقاماته، طبعا احنا طالعين بس أسبوع مش وقت طويل يعني، بس أحيانا يمكن بتشوف رفيقك بالمسجد أنت نص ساعة ساعة تسلم عليه بتحكي معه عادي، ما هلأ فايق ونايم وآكل وشارب وطالع ونازل ومعه هدا عصب هدا جاع هدا نام هدا نعس هدا مش عارف شو أعدني هون لا ما تأعدني لا أنت. فلذلك الذين اتفقوا عليه جميعا أني سبعة أيام لن أغضب، سيرى الله تعالى مني العجب العجاب، لن أغضب سبعة أيام بكاملها إن شاء الله، لن يرى مني رسول الله أنا أعد أنا بجوار النبي ولو مش مقدر النبي عليه الصلاة والسلام، لن يرى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغضبه ما يكرهه سبعة أيام قمة الأدب. والله فلان معي بالحملة بالمكان بالعمرة في أفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا وشمال وجنوب العالم كله هناك بتشوفه، واحد بالغ بعد واحد كذا متقرب أنت على الكعبة عم متقرب على الحجر الأسود دفشك مش عارف وأنت تدفشني أنت مش عارف بعد أنا بادي بيلدينج أنا ابن هاشم أنا مش عارف أنا ولا بادي بيلدينج ولا ما خص ولا شيء أنا هونيكي طالع عبد لله ولو أوذيت أصبر ولا يخرج مني كلمة. متفقين جميعا إن شاء الله قمة الصبر بإذن الله تعالى. طيب لا تغضب كما قلنا، أدعو الله أن يعينك على الصبر، تطلب من الله عز وجل والرجاء في الأحسن والاستعداد للأسوأ، ليكن همك الأكبر هل سيتقبل الله مني، ولا تنسى الاحتساب لثواب العمرة. الحرم اللي رايحين عليه يا إخواني له حرمي، الله جل جلاله جعل الأجر فيه مضاعف والإثم فيه مضاعف. دير بالك تعمل معصي بأي شيء، بعينك غض بصر، بأذنك ما تسمع غيب ونميمة، بلسانك ما تكلم بشيء فيه معصية لله، لأن الأجر فيه مضاعف والوزر فيه مضاعف، فهو مكان آمن. طيب. أشياء ما بيجوز نعملها بالحرم، قال عليه الصلاة والسلام عن الحرم لا ينفر صيدها. لذلك حتشوفوا كتير حمام حرم بيعمل للناس أخطاء هناك، إنه بينطر الحمام هيك متجمعين وبيركض عليهم مرة واحدة ليطيرهم، قال هو بدي يتصور إنه عم بيطير حرم يا حبيبي مشان الله، يا أخي شو بدك بالصورة هلأ؟ هذا الحيوان في الحرام لا ينفر صيده، تركض وتطير العصافير وما بعرف لا ينفر صيد الحرم. لا يختلى شوكها أي لا يقطع نباتها، مش أنت ماشي تأبع بالشجر وتأبع بالأغصان وتأبع حرم حرم هذا، حتى الشجر اللي فيه لا يقطع نباتها. لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني من ينشد، من ينادي أن هنالك شيء ضاع عليه بتندي. ولكن أنت ما بحل لك أنك أنت تأخذ شيء واقع على الأرض، ماشي؟ لأنه بالحرم يوقع كثير أشياء ناس، ماشي؟ فلا يجوز التقاط شيء إلا للتعريف به. لا يحل في العرب القتال، قتال التقاتل التشاجر مع أحد أبدا. وهذه المحظورات إذا كنت محرم أو غير محرم. بلشنا هلأ بالرحلة، بدنا نبدأ برحلة العمرة إن شاء الله. أول شيء أداب السفر، تأكد من كل شيء قبل الانتقال. وصلنا على المطار، شيخ باسبوري بالبيت، شيخ أنا شنتي مش عارف شو، شيخ حبيبي صرنا بطلع الطيارة كيف. فلذلك قبل أن نمشي كل يتأكد من كل أغراضه قبل أن ننتقل. صلي ركعتين قبل الخروج من البيت. نحن إن شاء الله تعالى السبت الصبح حيكون إن شاء الله عز وجل لقاءنا الساعة 6 في المطار، فلذلك سنصلي الفجر، ثم بعد صلاة الفجر بتصلي ركعتين في البيت، ثم أهلك يصلوك إلى المطار، ولقاؤنا الساعة 6 في المطار إن شاء الله عز وجل. وهولي ركعتين فيك تنوي فيهم الضحى والشروق وركعتي السفر. اقرأ دعاء السفر، طبعا حنقرأ مع بعضنا نحن ولكن لابد من تعلمه. أنت وعم بتودع أهلك يسن لك أن تقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ما تأخذ معك جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، يعني الموسيقى اللي على التليفون نوقفها كل سوا، لأن الموسيقى تنفر الملائكة. إذا أردنا أن ندخل إلى إن شاء الله مكة أو المدينة أو أي جدة أو أي قرية، في عنا دعاء إن شاء الله منقوله مع بعضنا بإذن الله. اللهم رب السماوات السبع وما أضلل إلى آخره. وبدنا نتفق على شغلة، أنه في السفر النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه يكون في علينا أمير. شو يعني أمير؟ أمير مش منصب، أمير مش كرسي، أمير حتى ما يكون أميرنا الشيطان ونكون عم نطبق السنة. قال عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. يعني والله بالمطار واقفين فجأة اختفى فلان ونفتش عليه وحطلع الطيارة، بعد شوي إجا، وين كنت يا حبيبي؟ قال كنت بالحمام. طيب يا حبيبي، طيب استأذن، قول للشيخ أنا والله عندي شيء بدي أجيبه، بدي أجيب غرض. ها لازم يكون دائما جماعة مع بعضنا، أي حد بده يعمل أي شيء يستأذن حتى نكون كلنا عارفين. إحنا عندنا انتقال، عندنا سفر، عندنا بكرة بولمان، عندنا باص، نازلين على بكرة يا ما تصير معنا، كنا نازلين من الأوتيل، نازلين مع بعضنا كلنا سوا، وعم نلبي وبدنا نفوت على الحرم، وقفنا على باب الحرم طلعنا عم فينا واحد منا ناقص، يا الله وين راح؟ فتش عليه بين الآلاف المؤلفة اللي موجودة فوق، ساعة ناطرينه، راحت الساعة. يا حج يا حبيبي الله يخليك، ما قلنا لك بس بدك تروح استأذن. قال والله بدي فوت على الخلاء يا شيخ. طب ما استأذن، قلنا من واقف على المنطلق بتفوت على الخلاء وتجي. نضلنا دايما مجموعين مع بعضنا ولا نفعل شيء حتى نستأذن. ينبغي مساعدة الضعفاء. اطلع بالعمرة وانا اقول ان شاء الله انا الله اعطيني قوة وشباب بإذن الله، عندي نية ساعد الكبير. وكيف احنا بدنا نرجع من العمرة، نحن العشرة او 15 او 20 الإخوة بين بعضهم والأخوات بين بعضهم، مش طلعنا سبعة مع بعضنا ورجعنا وخلص السلام عليكم، لا، نحن إن شاء الله الآن فتحنا علاقة جديدة أخوية مع بعضنا. في إخوة أنا معتمر معهم من 15 سنة يا إخواني، من 15 سنة حتى الآن بيني وبينهم مودة ومحبة عجيبة. بقولوا يا شيخ والله ما مننسى الأيام اللي قضيناها مع بعضنا، هي كلها سبعة أيام. لذلك العمرة تنشئ محبة في الله، أنت سفرت مع أخوك في الله، مش صار خبز وملح بينك وبينه، لا، صار في سفر. لذلك ننوي أن نساعد بعضنا البعض ونخدم بعضنا البعض إن شاء الله عز وجل. أنا والله منعزل منطويل حالي متوحد بعيد عن الناس، لا، حضرين جماعة عمرة، ومن أراد ذلك له ذلك، ما في شيء فرض، يعني حدا بيفرض على التاني شيء، لكن العمرة جمالها بالاجتماعية. في عنا سنة السفر غير اللي بالبيت، بالطيارة وكنا نحكي عنها أكثر. هاي بالطيارة كان النبي عليه الصلاة والسلام، مش بالطيارة كان يعمل هيك، يعني هو كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر يصلي على الدابة. يعني من السنن الجميلة في السفر، طلعنا بكرة قعدنا بالطيارة، أوه في شاشة حلوة بوجي والله، بلش كبس فيها وحط لي فيلم لنوصل على مكة، يا سلام تحضر أفلام بالطيارة والله حلو، كمان عاد الإمام يا شيخ مضحك لنا شباب ما نوصل بالطيارة، أعمال شاشة طفي. مش عارف الشيخ إياد على أي طيران حاجز، طيران الشرق الأوسط بكرة حتشوفوه المحترم الميدل إيست، حاطين قد ما شو بدي احكي الواحد قد ما مضروب للاسف العقول في لبنان، حاطين تعليمات السفر بكرة بتشوفوها، تعليمات السفر يعني تقعد وتحط حزام الأمان وتربط الأحزمة، كيف تفتح المعة تاعت الأكل، هذه الأمور حاطين لك هي بغنية ورقصة، تفتح كل الشاشات قدامك، بيطلع فريق للرقص بيرقص قدامك وبيصير بقول لك تعليمات السفر نعم يرقصوا. اللي مسافر منكم بيعرف تعليمات السفر بالرقص. فلذلك بغض البصر الكامل وبالأعمال. هلا نحن عندنا إن شاء الله شيء نخبركم عنه بإذن الله بعمله أنا بكل عمرة وكتير جميل ورائع، بده أبطال مش كتير يعني بس بده أبطال، اللي هو أنوي دائما أنا وإخواني بالعمرة أن نقيم ختمة في العمرة، ختمة قرآن بنبدأ فيها من يوم السفر. نحن مسافرين السبت ورجعين السبت، كم يوم معنا؟ 8 أيام. أصم لـ30 أصم 8 إدي بيطلع 3 × 8 إديش؟ 24. 4 × 8 يعني 4 أجزاء إلا شوي تقريبا كل يوم. شيخ 4 مش كتار والله، إذا بتفتح بس أول يوم السبت إحنا ومسافرين بالطيارة 4 أجزاء بتكون واصل على جد بنكون مخلصينهم، بقي معك شيء بالبولمن من جد لنوصل للمدينة بتكون مخلصون. إذا كل يوم ختمنا 4 أجزاء الاستخدام الواتساب والفيسبوك، أنت مقضيها بلبنان على الحالات على الحالات على الحالات وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى الفيسبوك، بالعمرة غير عمرة. أول شيخ شيخ يضع لك أول موصل، أنا فيني شعود بلا تليفون، بدي على السريع خط، جيبوا لي خط على السريع، بدي أتابع حالات. بيوقف كل شيء هلأ أنت أسبوع طالع تحفظ سمعك وبصرك وفكرك وعقلك وقلبك، فأضبط كل شيء من الآن واغتنم وقتك بالقرآن. للضرورة ممكن تخبر أهلك تحكي معهم شيء بسيط للضرورة، أما غير ذلك لا تفتح شيء. ما نحن مضروبة عقولنا وقلوبنا من وراء وسائل التواصل والمناظر اللي فيها. فلذلك أنت يعني احرص من الآن أن توقف كل شيء وأن تضع وقتك في القرآن الكريم. فأنا كل عمرة بعملها مع الإخوة آخر يوم، إما من يكون عند النبي عليه الصلاة والسلام أو من يكون أمام الكعبة، بعمل ختمي بنختم نخلي آخر 10 سور بنقرأهم مع بعضنا بالحرم وبنعمل دعاء، وبكون دعاء الوداع والبكاء، يكون في أثر عجيب والله ما مرة عملناه إلا كان في أثر عجيب. بس مين بيستفيد منه بحس فيه؟ اللي ختم. اللي ما ختم بكون في شباب والله كان يختموا مرتين معنا، تلاقيه عب القرآن بالحرم، هذا رايح المول، هذا رايح للسوق، هذا رايح المطعم، هو قال لي شيخ شيء اكل واشرب، هي انا هون هات تمرات وهاللبنات وقاعد بالقران الكعبه. ما انا يمكن ما ارجع لهاش مره ثانيه، بدي اطلع بالكعبه. واصلا بكره حتشوفوا احنا عند حتى الدخول على الحرم مش دائما مسموح فيه، ومسموح فيه بترتيبات، بكره بدنا نعمل شويه هيك ترتيبات معينه، لانه ممنوع الدخول على صحن الحرم هلا الا اذا كنت لابس ثياب الاحرام، وثياب الاحرام انت بتلبسها بالعمره. طب خلصنا العمره بدنا نتحلل بعدين نلبس الثياب العاديه، كل ما بدنا نفوت على الكعبه بدنا نلبس ثياب الاحرام. هذا بكره بنحكي فيه بالتفصيل هناك ان شاء الله. لكن هنالك اغتنام الوقت بالاعمال التي لا تستطيع ان تقوم بها في بلدك. بالنسبه للصلاه في في في السفر كيفيتها بالطائره غير ذلك، هذا ان شاء الله نبينه في السفر. نحن حنبدأ يا إخواني بالمدينة إن شاء الله. المدينة أولا، نحن حنسافر نهار السبت، نهار السبت حنكون في المدينة إن شاء الله. حنسافر الطيارة الساعة 9، بنوصل الساعة 12:30 على توقيتهم، طول الرحلة 2:30، بنوصل 12:30 لا تطلع من المطار وتجيب الأغراض وحدة وحدة وشوي، هنركب بالبولمان. نحن حننزل بجدة لأنه ما في مطار مدينة مش مفتوح، حنركب بالبولمان من جدة إلى المدينة، عندنا شيء كمان 3-4 ساعات، بنوصل على المدينة قبيل المغرب تقريبا، نستلم الغرف، نضع الشنات في الغرف ونحضر أنفسنا لصلاة المغرب والعشاء في المسجد النبوي إن شاء الله، وهناك بنخبركم أول بأول. أولا المدينة حرم، زي ما أنه مكة حرم والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ما بين لبتيها يعني الجبال التي فيها. فضائل المدينة أنه هي دار هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الأنصار عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأهلها، هي مستقر الإيمان في آخر الزمان، ما بيقدر الدجال يفوت على المدينة لأنه على أبوابها في ملائكة. جسد النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في أرضها، اللي بيزعج أهل المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. دير بالك تتخانق مع حدا من أهل المدينة ولا تزعل حدا من أهل المدينة، ها؟ من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله عز وجل، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الله أكبر. 2، من أخاف أهلها فقد أخاف ما بين هذين، وأشار إلى ما بين جنبيه. وأي حدا يريد بأهل المدينة سوء الله تعالى يذيبه. المدينة يا أخواني فيها بركة، حتشوفوا بكرة مكة بتجنن، بس أكثر جمال فيها بقلب الحرم، ولكن المدينة فيها بركة خاصة، هواها، ماءها، اترابها، أرضها، الناس اللي فيها، أكلها، شربها، كل مبارك بركة خاصة، لأن فيها جسد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي تعالى: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت ببكة بركة. طلعوا معي هلأ على هذا المجسم، هذا اللي بالنص، هذه كلها سوى المدينة. شايفين هذا هيك الدائرة الخضراء الصغيرة؟ هذه الدائرة الخضراء الصغيرة هي القبة النبوية، قبة القبة الخضراء اللي فوق الحجرة النبوية اللي فيها، هاي حطيت عليها أنا الإشارة الحمراء، قبة الخضراء التي تحتها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه أبو بكر وعمر. هون المسجد القديم، تمام، تمت توسعة المسجد هكذا، بعدين توسع توسعة الثانية هكذا، بعدين الثالثة، بعدين الرابعة، أربع خمس مرات توسع المسجد. الآن المسجد النبوي هذا توسعته، تمام. هلأ هون هاي اللي شايفينها، هذه الصحراء تقريبا، هذه مقبرة البقيع. شو هي مقبرة البقيع؟ فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. حتى الباب الأساسي، المدخل الرئيسي للمسجد النبوي اسمه باب الملك فهد، المدخل الرئيسي. هذا القسم هو قسم النساء، نحن الفنادق اللي حننزل فيها هون، هذا الفندق هون، نحن مباشرة يعني بتمشي دقيقتين ثلاثة بتصير بالمدخل، حنفوت نحن من هون على مدخل النساء ونمشي على الشمال لنوصل للمدخل الرئيسي. النساء حيفوتوا لهون ونحن حنفوت على المدخل الرئيسي، وحنقعد غالبا بهاي المنطقة. هاي المنطقة مكشوفة فيها زي خيم بتفتح وبتسكر، حنجلس بهذا المكان ويكون عندنا أعمال خاصة منخبركم فيها بوقتها إن شاء الله عز وجل. حنروح نزور مساجد خاصة بالمدينة مثل مسجد قباء أو مسجد القبلتين، وكذلك هنالك بعض الزيارات حنقوم فيها إن شاء الله. حنقوم فيها نهار التنين، نحن حننزل نهار السبت بالمدينة، نهار الأحد حنكون بالمدينة ومنستريح، نهار التنين من الصبح حنعمل زيارات، حنزور أحد. ها عرفتوا وين أحد؟ أنا أرجعكم لورا. مش مبين هون أحد، لما نفرجيكم إياه بالسلايد اللي بعده. حنعمل زيارات التنين، الثلاثة إن شاء الله تعالى حنجهز حالنا للسفر لمكة إن شاء الله عز وجل. مسجد قباء هو من المساجد اللي لازم نزوره بالمدينة، كان يزوره النبي عليه الصلاة والسلام، وقالنا أنه اللي بيصلي فيه ركعتين إله فيه أجر عمرة تامة تامة. بقلب المسجد النبوي في شيء اسمه الروضة، هاي الروضة إذا مشايفين هذا المكان هو منبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المنبر والمحراب، هذا المنبر وهذا المحراب. هذا المنبر على الشمال إذا بتروح لهون الحجرة، محل القبر النبوي، ما بين المنبر وما بين القبر هاي الزاوية هي بقعة من الجنة، ما بين منبري وروضتي، أو ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قوائم منبري هذا رواسب في الجنة. فلذلك إن شاء الله حنرتب زيارتها، طبعا في إلى برنامج للزيارات، كان قبل الزيارات أسهل هلا أصعب، منحدد وقت للزيارات، وكل الإخوة بده يكونوا معنا بالزيارات، لأنه إذا ما طلع لك موعد وما رحت فيه ما عاش فيك تروح مرة تانية. إذا ما لحقت بوقت من الأوقات تصلي داخل المسجد النبوي، الصلاة بالساحات الخارجية لها نفس الأجر، لكن مش نحن اللي بنصلي بالساحات، إن شاء الله بدنا نصلي داخل الحرم بإذن الله. هاي الروضة طبعا الناس حيكون فيها متزاحمة، زحام شديد، وهي أصل المسجد، هون كانوا الصحابة يجلسوا رضي الله عنهم. على يمينك المنبر وعلى شمالك القبر، ما بين القبر والمنبر هذه روضة النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما نخلص زيارة الروضة حنمر من أمام القبر، حتشوفوا قدامكم إن شاء الله بس نروح، في ناس بتسلم هون، هذا الباب مش القبر، طبعا كله سوى حجرة عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام مدفون فيها، بس شايفين هاي الدائرة اللي هون وراها مباشرة القبر النبوي. بعدين حنمر نسلم على أبو بكر، بتوقف هون بتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتبكي عنده وتدعو بما شئت من دعاء وتسلم عليه وتقول له: يا رسول الله سامحني على تقصيري في السنن، ثم تخطو خطوة بالأمام تسلم على صاحبه أبي بكر الصديق، ثم تخطو بخطوة وتسلم على صاحبه عمر رضي الله تعالى عنه، ثم تخرج، لأنه ما بيخلوك الشرطة، دلك واقف أمام القبر، بتمر وتسلم ثم تمشي. هيك القبور موجودة، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين متقدم شوي قبر أبو بكر، أو متأخر شوي قبر أبو بكر، بعدين قبر عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا حدود المسجد النبوي، وكرة بنشرحها إن شاء الله هناك بإذن الله عز وجل. يسن لك أن تكون على أحسن مظهر وهيئة عند زيارة النبي، مش فايت ومش متعطر ومش متزين ومش لابس كما يحب رسول الله. فكلنا منكون مجهزين حالنا بالعبايات بالقلنسوات، فايت أنت بالقلنسوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القلنسوة غطاء الرأس، فايت لابس قلنسوتك وعبايتك وغطاءك ومتعطر ومتسوك ومتنظف ومتطهر، وفايت عند النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قلنا تحرك إلى اليمين، تعلى الذراع، تسلم على بكر، ثم تسلم على عمر. في عنا مقبرة كبيرة زي ما شايفينها هون، اسمها هاي، شايفين قبة الخضرة تحت النبي عليه الصلاة والسلام. هاي المقبرة الكبيرة فيها الصحابة رضي الله عنهم، حنفوت إن شاء الله تعالى. طبعا ممنوع الدخول للنساء، النساء بمروا من برا، بسلموا من برا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وبيرجعوا على الأوتيل. نحن إن شاء الله ندخل، الرجال من داخلكم مش نهار على المقبرة، منفوت بنسلم على الصحابة والتابعين وسلف الأمة، حتى الإمام مالك مدفون في هذه المقبرة، وكبار السلف من الصحابة والتابعين مدفونون فيها. في أدعية مذكورة أمامنا الآن نحفظها، وإن شاء الله منقولها مع بعضنا هناك بإذن الله. هاي صورة للبقيع من فوق، فاتحين الشوارع فيها هيك، بنفوت احنا من هون، نمشي بنعمل برمي فيها، بنسلم فيها على طبعا ما بتعرف كل قبر مين مكتوب فيه. المقابر عندهم مش مثل عنا، يعني الصحابي مش مكتوب قبره وين، ولكن بعض القبور معروفة تتناقل من جيل إلى جيل. هاي منظر البقيع عند شروق الشمس، هذه المناظر القبور هناك. حتى هناك بعض القبور ما زالت مفتوحة حتى يعلمها الناس. هذا جبل أحد اللي حنروح نزوره إن شاء الله تعالى، وحنشرح فيه كيف كانت معركة أحد، وكيف اجتمع الصحابة، وأين كان الكفار، وكيف قتل حمزة، وأين دفن، وأين يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أمور في معركة أحد. إن شاء الله نبينها بإذن الله في ذلك المكان. هذا هو المسجد النبوي البقيع، هاي البقيع وهي المسجد النبوي. وين نحن حنكون؟ طلع هاي المسجد النبوي من قدام، وهذا المدخل من وراء. نحن هم بهاي الفنادق حنكون، تمام؟ هاي الفنادق اللي حنكون، هذا أحد من هون، أحد حيكون ورانا، ونحن هون بالفنادق حندخل على المسجد النبوي هيك. الإبلة باتجاه الحجرة، يعني للأمام. إذا نحن حنكون ورا الإبلة، تظهر دغري من الفندق بتفوت على المسجد الحرام، والقبلة أمامك. هذا هو المسجد النبوي، وهذه هي البقيع، وهذا المدخل تبع البقيع، وهون باب السلام. اللي بده يفوت يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بفوت من هون ويخرج من هنا. طبعا هلا غيروا شوية ترتيبات بالأبواب، إن شاء الله تعالى منبينها فينا. شايفين جبل أحد؟ هذا جبل أحد اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام شو؟ أحد جبل يحبنا ونحبه. خلصنا ثلاثة أيام المدينة، هلا بدنا نجهز حالنا، بدنا نمشي وين؟ على مكة. جاهزين يا شباب نروح مكة؟ يا رب. العمرة خطوة بخطوة. العمرة باختصار فيها إحرام، بدنا نحرم، يعني في أشياء بصير حرام نعملها، وبدنا نطوف بالبيت، وبدنا نسعى بين الصفا والمروة وبنحلق. هاي العمرة. نحن طالعين سبعة أيام عمرة صح، بس العمرة بتاخد معنا ساعتين ثلاثة بس، وطبعا من أول الطريق ست ساعات سيدي. مهم أن كل سوا على بعضها هي إحرام وطواف وسعي وحلاقة بس. الإحرام يعني أنت ومحرم لازم تطوف بالبيت وتسعى هني ذاتهم اللي قلنا هنا. هلأ الإحرام للعمرة، نحن وين يا أخواني؟ هلأ بالمدينة، بدنا نروح لوين؟ على مكة. اللي بدي يروح على مكة ممنوع يفوت على مكة إلا في مواقيت معينة مكانية. ما في يفوت على مكة من أجل العمرة إلا ما يحرم. شو يعني يحرم؟ يعني بيشلح ثيابه اللي لبسه، اللي هي ثياب اسمها ثياب المخيط أو المحيط، اللي مقصوصة على قد الجسم ومفصلة على قد الجسم، وبيلبس ثياب الإحرام. ثياب الإحرام هني منشفتين للغني والفقير، نفس المنشفتين، بلف منشفي من تحت ومنشفي بحطه من فوق. والنساء بنفس الثياب اللي لبسيلهم، ولكن معاش بجوزة قص من شعرة، ولا تحط رائحة ولا تصوب أو تستعمل من شامبو أو غير ذلك من الأمور التي فيها رائحة، ولا تغطي وجهها إلا بحضرة الرجال. امرأة المخمرة تغطي بحضرة الرجال، راح الرجال لازم تكشف عن وجهها. نحكي بالتفصيل نرجع عن الإحرام. يحرم القادم من خارج حدود المواقيت للعمرة من الميقات الذي يكون في طريقه. نحن حنوقف بمكان اسمه أبار علي، حنطلع من الفندق بالفندق ان شاء الله حقولكم انا كيف بنشلح ثيابنا، بنلبس ثياب الاحرام، بنكون محضرين الشناتي بننزلهم على البولمان، بننزل نحن ولابسين المناشف متحممين حالقين متعطرين متسوكين متطهرين، نازلين طلعنا بالبولمان مشينا شي ربع ساعة ثلث ساعة بنوصل على مكان اسمه أبار علي بالمدينة أطراف المدينة، ننزل فيه في مسجد بنفوت بنصلي ركعتين بندعي كلنا بنقول لبيك اللهم عمرة، صرنا هلأ محرمين معاش فيك تقص شعرك معاش فيك تحط ريحة، وبتبلش التلبية منبلش من هنيك لنوصل على مكة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، كل ما لبيت كل ما أخذت أجر كل ما كانت عمرتك أجمل وأعظم بإذن الله عز وجل. تحضير للإحرام كيف؟ بتقص شواربك، تقص الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة، بتغتسل، بتحط عطر على جسمك وراسك ولحيتك ولو بقى أثار ولا بعد الإحرام. طبعا الرجال يتجرد الرجال من كل ثيابه الداخلية والخارجية ويلبس ملابس الإحرام إزارا ورداء، يصلي ركعتين من صلي ركعتين وين؟ بأبار علي أو صلاة مكتوبة إن صدف وقتها في الميقات. إلى الآن كل الأفعال السابقة ما هي إلا تحضير للإحرام، لسه ما بلش الإحرام. ها؟ ينوي أداء العمرة ويقول لبيك اللهم عمرة، هلأ شو صار؟ محرم خلاص، هلأ ما عادش فيه يعمل شيء. من هذه اللحظة يصبح المعتمر في حالة إحرام. هلأ بدنا نبلش بالتلبية لبيك اللهم لبيك، ومنضلنا عم نلبي لوين؟ لا نوصل للكعبة. طبعا نحن بس نوصل على مكة إن شاء الله، طبعا بالطريق نحن هنحاول ما حنريح كثير، هنريح مرة واحدة عشان نكسب الوقت، مرة واحدة ممكن اللي بيدخل للخلاء اللي بده يأكل لقمة بنوقف على الطريق بمطعم من مطاعم ناكل فيه بنضل مكملين. وصلنا على مكة بنحكي لنا كلمتين عن مكة وجمال مكة وكيف الدخول على مكة، ثم ننزل بنزلنا البول من حد الفندق، بننزل بنحط اغراضنا بالفندق، بنشوف كيف الوقت، بنريح لنا 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة اكثر اقل، بنجهز حالنا، بعدين بنتجمع ببحث الفندق بنحكي الكلام اللي بدنا نحكيه وبنمشي مع بعضنا ان شاء الله، لانه احنا نازلين ب يعني الفنادق القريبة من الحرم ان شاء الله ما عندنا وقت طويل للمشي، بننزل مع بعضنا نمشي باذن الله حتى ندخل ونبدا بالعمرة. هاي التلبية الجماعية عقب الصلوات والصبح وبالمساء وكيفما تريد. يسن رفع الصوت بالتلبية للرجال بالبول مع بعضنا من لب بإذن الله عز وجل، وعم نبين أفضل عمرة وأفضل حج الحج والعمرة التي فيها التلبية، والتلبية هي من شعائر الحج والعمرة ولها أجر عظيم. بالنسبة للمرأة يسن للمرأة غسل الإحرام، طبعا تغتسل بالأوتيل مش محل ما رايحين نحن بأبار عليه. إذا كانت المرأة حائض فإنها تغتسل للإحرام وتحرم، لكنها لا تصلي ولا تدخل إلى الكعبة. طبعا بنقول للأخوات اليوم في أدوية، إذا قدر الله أنه صادف وقت الحيض في وقت العمرة في أدوية تؤخذ حتى توقف دم الحيض، ثم يعني تستطيع الواحدة أن تدخل إلى الكعبة وتطوف وتسعى وتلبي. أما إذا كانت المرأة في فترة الحيض فهي تحرم للعمرة بس بتدل محرم لا ينقطع الدم بعدين بتفوت وبتطوف، ونحن معنا أيام قليل، لذلك لا بد من ضبط هذا الموضوع الآن ومتابعته مع أهل الاختصاص من أهل الطب حتى لا نصل هناك وتقول المرأة جاءني الحيض ولا أعرف ماذا أفعل، والمرأة ترفع صوتها بطريقة لا يكون في ذلك فتنة. الأشياء اللي أنت ما بيجوز تعملها إذا صرت محرم، ما بيجوز تلبس مخيط، يعني لا كنزي لا بنطلون لا كلسات لا صباط لا تياب داخلية لا طائية، كل شيء مخيط يعني محيط بجسمك ما بيجوز تلبسه، ماشي؟ قميص والسروال والفانيلا والخف والجورب والكفوف للنساء، المقصود به اللباس المحيط، وهذا كله بحكم الرجال. أما المرأة يجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، وما بصح المرأة تلبس نقاب، المرأة المنقبة تضع الخمار بتغطي وقت الرجال وبتكشفه عند عدم حضور الرجال، والسنة لبس الأبيض للرجل المحرم، أما المرأة فتلبس من الأوام ما ليس في فتنة. في مفهوم خاطئ عند النساء أنه إذا طلع على الحج والعمرة لازم تلبس أبيض، بتروح بتشتري عباية بيضة وتلبسها. أختي مين قال لك؟ قال طلع على الحج والعمرة. لا، المرأة تلبس الثياب ما شاءت منها، الألوان ما شاءت ما لم يكن فيه فتنة، والأفضل اللون الغامق. يعني محظورات الإحرام كذلك تغطية الرأس، تغطية الرأس لا يصح أن يغطي الرجل رأسه ولا المرأة وجهه. الطيب وهذا للرجال وللنساء، ومن الأشياء اللي بيخطوا فيها بالصابون، احيانا بتكون تاكل بتروح بتصوبين الصابونة فيها طيب، عشان هيك بنصحكم تجيبوا معكم صابونة زيت زي ما خبرتكم ما فيها طيب، تمام؟ أن يأتي الرجل زوجته كذلك لا يصح في فترة الإحرام. إزالة الشعر، حلق الرأس، حلق الإبط، حلق اللحية، حلق العانة، الشارب، كل أنواع الحلق يصح. حتى شايف لحيتك، في شباب متعود كتير تلعب بلحيته، بدل يلعب بلحيته. لذلك إذا كنت محرم لا تلعب باللحية بحيث لا تسقط الشعر. كذلك شعر الرأس، تقليم الأظافر، في ناس متعودة تأكل ضفيرة، هذا ينتبه منه حتى لا يقع في المحظورات. يدين أو رجلين. عقد النكاح، والله راح شاف أخت هناك وقال يا شيخ اكتب لنا كتاب بما أنه هناك. لا يصح عقد النكاح، مش بالعمرة عموما، عندما تكون محرم، أما غير ذلك لا بأس بذلك. فلا يجوز للمحرم يتزوج المرأة ولا يعقد لها النكاح بولاية ولا وكالة، ولا حتى يخطب حتى يحل من إحرامه، ولا تزوج المرأة وهي محرمة، وعقد النكاح حال الإحرام فاسد غير صحيح. قتل الصيد، أن يكون في عندك أي حيوان تقتله هناك، كذلك هذا لا يجوز في حالة الإحرام. الأشياء اللي بجوز تعملها إذا وصلت أنت على الأوتيل بمكة، فيك تتحمم، إذا أنت عرقت بالطريق فيك تتحمم، بس ما يكون في شامبو ولا صابوني. فيك تغير إذا عندك توب تاني من الرداء أو الإزار، وأنا ما بنصح، ما ضروري. اللي حابب يعمل عمرة تاني ممكن، بس نوصل على الفندق ونخلص العمرة هناك في لوندري، بتاخد الغسيل عليه بيغسل لك إياه وبترجعه، أو بتغسله بالفندق وبيرجع لك، فأنت مش بحاجة تشتري توبين. شد الحزام على الوسط ليحفظ فيه النقود، والأفضل أنه لا يأخذ معه الواحد بالطواف والسعي والعمرة كمية من النقود، ممكن تخلي بغرفتك، بالغرفة بيكون بالعادة بالفندق بيكون في زي خزنة صغيرة بتحط فيها الأغراض حتى لا يعني تسرق منك، لأنه أحيانا على زحمة الطواف والسعي وزحمة الناس ممكن يعني تسرق الأموال، فالواحد لازم ينبه. استعمال مظلة، أحيانا واحد بالشمس القوية حامل بيحمل مظلة، لا بأس بذلك. لبس الخفين والجوربين للمرأة بجوز. يباح للمحرم مداوات الجروح، الحجامة، فقء الدمل، نزع الضرس، قطع العرق، حك الرأس والجسد بحيث لا ينزل الشعر. يباح له الاكتحال بأي كحل، حب يحط كحل أو حنة لا بأس بذلك. كما يباح للمحرم صيد البحر. أخطاء متعلقة بالإحرام، أنه يقطع الميقات وهو مش محرم، ينتبه. الاعتقاد أن لبس الإزار والرداء هو الإحرام، هو بالفندق بالمدينة، الميقات هو المكان اللي ما فيك تقطعه إلا ما تكون محرم، اللي قلنا اسمه أبار علي. يعني خلينا نضرب لك مثال، هاي مكة هون وهاي المدينة هون. مكة في إلى مواقيت، يعني زي حدود ما فيك تفوت عليها إلا أنت ومحرم. إذا قطعت الحدود وأنت منك محرم فعليك دم، بصير تذبح خروف وبطعم الشباب. جاهز أنت؟ ما حدا يذكره يا شباب. نعم. كمان الركعتين مش إحرام، هيدي من سنن الإحرام، الغسل من سنن الإحرام. في بعض الناس بتظن أنه أي شيء مخيط ممنوع تلبسه، لا، مش المخيط يعني مخيط، المخيط يعني محيط بالجسم. ما بأسر، هيدي فيك تلبسها عشان تشد لك لا، ما كلمة المخيط مش ممنوع الخيط بذاته، المخيط يعني المحيط، محيط بالجسم. اعتقاد المرأة الحائض أنه لا يجوز لها الإحرام، لا، فيها تحرم وتجاوز الميقات، لكن لا يجوز لها الطواف ولا الصلاة، بتأخر الطواف حتى ينقطع الدم، تمام؟ اعتقاد بعض النساء أن الإحرام يتطلب نوعا خاصا أو لونا معينا من الثياب كالأبيض، وتكلمنا عن هذا. عدم إتمام العمرة بعدم الشروع فيها، والواجب إتمام العمرة بعد الإحرام ولو كان تطوعا. هلأ وصلنا لوين؟ خلصنا الإحرام، هلأ وصلنا لوين؟ على المسجد الحرام، حطينا الأغراض بالأوتيل ونزلنا بدنا نفوت على مكة، هذه الكعبة المشرفة. وصلنا على المسجد الحرام، في عنا في هلأ ما أظن نقدر تقبيل الحجر الأسود، في عنا الطواف، في عنا الاطباع هلأ حنحكي عنه، في عنا الرمل، في عنا ركعتين الطواف. أول شيء بس نوصل على مكة حننزل بالفندق، يسن لنا بس نوصل على الفندق نغتسل بالغرف قبل ما ننزل على الكعبة. ليش؟ لأنه أنت بالطريق من المدينة للكعبة ممكن عرقت، لذلك حتى تكون نظيفا تغتسل في الفندق إن شاء الله عز وجل. بعد ما نغتسل وصلنا للحرم بنحط إجرنا اليمين، ندخل بنقول الدعاء وحنقوله مع بعضنا إن شاء الله عز وجل، بس ندخل بإذن الله عز وجل. وأنا بنصح دائما الإخوة اللي رايحين أول مرة يحط عينه بالأرض وما يتطلع من بعيد على الكعبة، ويبقى داخلا وعينه على الأرض حتى يصل إلى قرب الكعبة، ثم ينظر لها مرة واحدة. هنالك شعور عجيب جدا جدا لا أستطيع أن أصفه لك. أول ما تنظر إلى الكعبة تشعر ولا تملك نفسك إلا أن تبكي، والدعاء كما قال العلماء هنالك مستجاب، لذلك تدعو بما شئت، وأعظم دعاء أن يكرمك الله بالهداية وترفع يديك وتدعو بما تشاء. لما نبدأ بالطواف، حنكون نحن مجتمعين مع بعضنا إن شاء الله، والطواف لازم يكون في سترين العورة، ولازم يكون متوضيين، ولابد أن نبدأ من الحجر الأسود 7 أشواط كاملة. طبعا نحن حسب الباب اللي بنفوت منه، يمكن الحجر الأسود يكون بعيد، بنمشي مع بعضنا وصلنا الحجر الأسود، منشير الحجر الأسود بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك، من كل الدعاء مع بعضنا وبنبدأ، أنا بقول الدعاء وبتدعو معي، بنكرر وراء بعضنا إن شاء الله عز وجل. وبتخلي عن شمالك البيت الكعبة، يعني ما بتبرم على يمينك أنت عم بتشوف صاحبك تبرم، لا بتخلي عن شماله الكعبة. نحن وعم نطوف لابد أن تطبع. شو الاطباع؟ الاطباع أنك تحط المنشفة تحت كتفك اليمين وبتربطها من الشمال، فأنت مغطي كتفك الشمال ومطلع كتفك اليمين. ليش؟ قال لي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطوف، خاصة في الأيام فتح مكة الأولى، يظهر قوة الرجال أمام أهل مكة، وليس الآن مكان لنظهر القوة، لكن تطبيق السنة هي الأساس. 2، الرمل. الرمل هو عبارة عن الإسراع بالمشي أول 3 أشواط. طبعا نحن أحيانا بالعجقة ما بنقدر نسرع، ولكن إذا استطعنا في 3 الأولى أن نسرع فهذا من السنة. شفتوا كيف الاطباع؟ شفتوا الصغيطور كيف يبين كتفه اليمين؟ هيك الاطباع. طبعا هذا بس إمتى؟ هذا بس بالطواف، بس نصلي ونروح على السعي نرجع منغطي كتافنا. في ركن اسمه الركن اليماني، النبي عليه الصلاة والسلام هو قبل الحجر الأسود. الزاوية، اعتبر معي هاي الكعبة، هاي الحجر الأسود هون، الزاوية اللي قبل الحجر الأسود هاي الزاوية اسمها الركن اليماني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمها بيده بيمينه ويقبل يمينه. إذا استطعنا نطبق هذه السنة، إذا ما استطعنا لا بأس، لكن أحيانا من شدة الزحام لا نستطيع. الحجر الأسود طبعا هو حجر من الجنة نزل إلى الدنيا فسودته خطايا بني آدم، لا أظن بهذه الظروف نقدر نقبله، بنشوف هناك الوضع كيف. إذا استطعنا أن نصل إليه، ممكن للرجال، النساء جدا صعب أو شبه مستحيل ولا يمكن أن نصل إليه، لذلك ندعو الله أن ييسر لنا، وهذا نبينه هناك. خلال الطواف بندعو بما شئنا من أدعية. بين الركن اليماني والحجر الأسود هنالك دعاء نكرره دائما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما بصح توقف بنص الطواف 3 بعدين بروح بعمل لي شغلة باكل بعدين برجع بريح وبرجع، لا، لازم 7 أشواط نكملها وراء بعض إن شاء الله. إذا شكينا بعدد أشواط الطواف بنبني على الأقل ومنكمل، يعني 3 ولا 4 شو بنحسب؟ 3 على الأقل ونكمل. الملتزم، طلع على الصورة عندي، هذا باب الكعبة وهذا الحجر الأسود، ما بين الحجر الأسود وما بين الباب في مكان اسمه الملتزم. شو هو الملتزم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع خده وصدره على حائط الكعبة ويدعو الله تعالى، والدعاء عند الملتزم مستجاب. ما بعرف إذا حفينا نوصل ولا لا، إذا استطعنا منقدر في وقتها، اللي عنده دعوة يخبيها لذلك المكان، يدعو الله تعالى هناك، يضع خده وصدره ويديه على الملتزم ويدعو الله تعالى هناك. شايفين هذا البيت الذهب الصغير؟ هذا اسمه مقام إبراهيم. شو هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم هو عبارة عن الحجار اللي كان، شوف طلعوا وينه؟ في حجرة وقف عليها سيدنا إبراهيم هو عم يبني الكعبة. علامات أقدامه لسيدنا إبراهيم موجودة على هذا الحجر. طلع على الحجر، شفت وين أقدام سيدنا إبراهيم؟ هذا الحجر موجود بهذا المقام. نحن وعم نطوف حمور من حده، بس نخلص 7 أشواط بدنا نوقف وراه ونصلي ركعتين. بالركعة الأولى نقرأ بالكافرون والثانية نقرأ بالإخلاص. في عنا ماء زمزم، لذلك حاول 7 أيام ما تشرب إلا زمزم، وبس تشرب زمزم ما توفر الدعاء، لأن زمزم كما قال عليه الصلاة والسلام لما شرب له، وكم من إنسان صاحب حاجة ألح على الله في الدعاء عند زمزم فسقاه فأكرمه الله وأعطاه ما يريد. فما توفر وجيب لي مية يمين وشمال، عبي أنانيك دائما، خد أنينة خاصة إلك ودائما عبيها من الحرم واشرب منها أنينتين ثلاثة أربعة، حتى أنتوا بالفندق اشرب من ماء زمزم لأنها فرصة، كل اللي حترجع فيه جالون أسبوع اثنين ثلاثة بيكون خالص، أما هناك فيك تشرب زمزم بما شئت. هاي ماء زمزم حيكون موزع هناك بالطواف وبالسعي بكثرة، كل شوي وقف وشرب. حتى بالخارج الحرم حتلاقي ماء زمزم مكتوب هنالك، في مكان للنساء وفي مكان للرجال، ما تختلط مع النساء ولا تختلط مع الرجال، تمام؟ ها ماء زمزم للشرب فقط. خلصنا الطواف، هلا شو عنا؟ عنا السعي. بس في عنا جبلين صغار، طبعا هن مش مبينين هلا جبال، هلا معمرين، تلتين صغار حنفرجيكم عليهم، واحد اسمه الصفا واحد اسمه المروه. خلصنا الطواف بالكعبه، صلينا ركعتين ورا مقام اسماعيل، شربنا زمزم، ريحنا شوي، طلعنا على الصفا. هلا ببلش السعي، بنبدا من الصفا للمروه، هذا شو اسمه؟ شوط واحد، بعدين من المروه للصفا اثنين، بعدين من الصفا للمروة ثلاثة، مش من الصفا والرجعة كل واحد في واحد مرة 14 مرة راح جاي، شفته مرة العاشرة مكسر، طلع في شو قالك؟ قال الشيخ مش فيه حموت مش قادر كمل، قلت له شو في؟ قال لي بعدني بالخمسة، قلت له كيف نحن ما بعضنا بلشنا كيف الخمسة؟ نحن خلصنا. قال الشيخ مش روحة والمجي واحد؟ له لا الروحة واحد والرجعة اثنين، مش الروحة والرجعة واحد، فأنت بتبدأ بالصفا بتخلص وين؟ بالمروة، لأنه مش ستة سبعة مفرد يعني مش بجوز، فبتخلص بالمروة. بس نوقف على الصفة، طبعا في عنا دعاء حنقوله مع بعضنا وبنبدأ مع بعضنا إن شاء الله. هناك شايفين هذا الجبل الصغير هون، هاي الحجارة، هاي الصخور، هاي اللي وقفت عليها أمنا هاجر عليها السلام وبدأت بالسعي، ونقرأ الدعاء إن الصفة والمروة من شعائر الله إلى آخره. شايفين الحجار؟ هلا هني مسكرين هيك بحاجز حديدي، هاي الحجار هي الصفة والمروة، نبدأ بها ونختم بالمروة. هاي الأدعية اللي نحن منقولون هناك مع بعضنا إن شاء الله. وهيك المسعى، شايفين المسعى كيف؟ بنمشي بلاط مكيف ومفوقك مراوح وعلى يمينك وشمالك مراوح، بتمشي أنت ومرتاح وبتوصل المروة وبترجع حتى تختم إن شاء الله عز وجل الأشواط السبعة. هكذا نكون قد انتهينا من السعي، وهيك بتكون خلصت العمرة، بضل في عندك الحلق أو التقصير ولا يقصر منا أحد إن شاء الله. معقول النبي عليه الصلاة والسلام دعا للذي يحلق ثلاث مرات، يطلع واحد يقول لنا شيخ بدي أقصر؟ كلنا إن شاء الله تعالى نطلع نحلق على الموس حتى نكسب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة، رحم الله محلقين المقصرين، قال المحلقين مقصرين والمحلقين من هلأ. ها اتفاقية، أيوة ها الحلق، مين بدي يحلق؟ أو نحن نحلق لبعضنا. في موجود كثير حلقين. طيب وهكذا نكون قد انتهينا. طبعا نحن حنقعد بمكة كمان عنا ثلاثة أيام، أكيد مش خلصنا العمرة يلا يا شيخ على الأسواق وعلى المولات، لا، المكث في مكة في عنا عدة عمرات ممكن نعملها، كل صلواتنا فجر ظهر عصر مغرب عشاء بالحرم بمكة والمدينة، ولا صلاة منصليها بالفندق، لأنه اللي رايح يصلي بالفندق يا أخواني مصيبة، من هلأ عم خبركم اللي رايح مكة والمدينة يصلي بالفندق مصيبة كبيرة، هاي مش مصيبة عادية، الصلاة فيها بمئة ألف والصلاة بالمدينة بألف وتصلي بالفندق. لذلك مش بس الصلاة، نحن صلى عنا برنامج، عنا قيام ليل وعنا فيئة قبل الفجر ونزل بكير وأعمال، برنامج متكامل إن شاء الله عز وجل حتى لا يكون هنالك تضيع للأوقات، وكذلك يعني هنالك فرصة لنقيم أكثر من عمرة. لذلك تكرار العمرة، يجوز أن تأتي بعمرة عن أخ لك متوفى، عن قريب متوفى، ولا تشترط القرابة، وممكن شخص عاجز ببلدك، وهكذا يعني نكون قد قمنا بالأشياء الأساسية في العمرة. احرص على الجماعة، عامل الناس بلطف، الأصل أن نذهب بمحبة ونرجع بمحبة، مش والله رجعت فلان اتضايقت منه بالعمرة يا خي زعلت أنا وياه، لا صيب نرجع متضايقين من بعض، لا ننظر لعيوب بعضنا البعض، لا تتأخر عن المطار حتى لا نتركك في لبنان. وجزاكم الله تعالى خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هنا صليت وإلى الرحمات أتيت، في خير بقاع الأرض في قلب النور.